الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة لهن لا شك فيهن: دعوة الأم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ولذلك يحذر الإنسان من دعوة الأم.